يعني أنه أن يريه في منامه رؤيا حتى يقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للصحابة الآخرين الذين حصل لهم ذلك. فقال: فبينما أنا نائم إذ أتاني ملكان كل واحد منهما معهما كل واحد منهما معه مقمعة من حديد فذهبا بي وأنا بينهما وكان خائفا مذعورا فلقيه أو لقيهم ملك آخر ومعه مقمعة أيضا وقال: لم ترع. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة حيث قال البخاري رحمه الله: باب الأمن وذهاب الروع. وذهاب الروع في المنام، ذهاب الروع هو ذهاب الخوف وهو الأمن، لأن ذهاب الروع هو الأمن والروع هو الخوف والذعر. فقال: لم ترع. فذهب به حتى أتيا به إلى شفير جهنم. قال: وإذا لها وإذا مطوية كطي البئر ولها قرنان. قال: له قرون كقرون وله أي البئر قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مرتبة. نعم. ملك بيده مقمعة. ملك بيده مقمعة. يقول: فرأيت فيها رجالا معلقين رؤوسهم السفلى وأرجلهم هي العليا، وفيهم رجال من قريش كنت أعرفهم. وكان يقول ويدعو في تلك الحال ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم، اللهم إني أعوذ بك من جهنم. فذهب به ذات اليمين، وابتعد عن جهنم. وكان ذلك الملك الذي بيده مقمعة من حديد يقول له: نعم الرجل أنت لو تكثر أيام الليل نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة هذه هي الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقصها على أخته حفصة، وحفصة قصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. وجاء في بعض الروايات أنه قال مثل ما قال الملك لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال نافع الراوي عن عبد الله بن عمر: وكان بعدها يكثر الصلاة في الليل أو القيام. نعم. لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. قال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة في الليل، لم يزل عبد الله بن عمر بعد ذلك يكثر الصلاة في الليل. وإذا فقول البخاري رحمه الله: باب الأمن وذهاب الروع في المنام، مأخوذ من قول الملك لم ترع، وعدم الروع وذهاب الروع هو الأمن، وأن ذلك يحصل في الرؤيا في المنام بأن يطمئن وأن يهدأ إذا حصل له خوف، فيقال إنك لم ترع، يعني أن هذا الخوف الذي حصل له أو هذه المقامع التي معها هذه الملكين وكونه ذهب به إلى النار طمئن بأنه لم يرع. ومعنى هذا أن هذه الرؤيا التي رآها صارت إنذارا له ودافعا له إلى أن يتدارك النقص الذي كان عنده, وأن يكثر من صلاة الليل وأن يكثر من قيام الليل. وفي هذا دليل على الاهتمام بالنوافل وأهمية العناية بها وعدم التساهل بها. وفي ذلك أيضا منقمة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه, حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله, نعم الرجل عبد الله بن عمر. وفي بعض الروايات لو كان يقوم الليل. وإذا فهذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر فيها إنذار, فيها إنذار له جعله يتنبه ويتدارك ما عنده من نقص, ويكثر الصلاة ويكثر التهجد. وكان وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من عباد الصحابة ومن الحريصين على اختفاء آثار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما حصل في هذه الرؤية فهو زيادة خير له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. فإن هذه الرؤيا التي رأها عبد الله بن عمر وفي أولها خوف وذعر, وفي نهايتها أنه لم يرع, ثم قيل له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل, قال ذلك الملك, قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعبيرها وتفسيرها, فكان ذلك موقظا وكان ذلك منبها له. وإذا فهذا يوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلى المبشرات, لأن هذا التنبيه الذي حصل لعبد الله بن عمر وأنه كان يكثر الصلاة بعد ذلك, هذا رؤيا فيها تبشير له فيما يعود عليه بالخير, وفي نفس الوقت هي إنذار له تنبه بعد ذلك بعد هذه الرؤيا فصار يكثر الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الأخذ على اليمين في النوم. وقال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكنت أبيت في المسجد, وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي, فلقيهما ملك آخر فقال لن تراعى إنك رجل صالح, فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر, وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا بي ذات اليمين, فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة, فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب أخذ اليمين, باب أخذ اليمين, باب الأخذ على اليمين في المنام, باب الأخذ على اليمين في المنام, أي أن ذلك محمود. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى التي فيها الرؤيا التي رآها والذي مر في الحديث الذي قبل هذا, وأنه رأى وأنه كان رجلا عزبا لم يتزوج, وكان يبيت في المسجد, وكان هناك أناس يرون رؤى فيفسرها فيعبرها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما حتى يعبره لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبات ذات ليلة فرأى في النوم أنه أتاه ملكان وذهبا به، ولقيهما ملك ثالث وقال لن تراعى، وأنهم وقفوا به على جهنم وهي مطية كطي البئر، وأنه رأى فيها رجالا يعرفهم يعذبون بها، وأنه أخذ به ذات اليمين وهذا هو محل الشاهد، لكونه أخذ به ذات اليمين أي أنه مع أهل اليمين، وأبعد عن النار بعد أن رآها وعاينها وشاهدها ورأى المعذبين فيها وهي منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. والملك الذي قال لن تراع قال إنك رجل صالح. ثم لما أخبر عبد الله بن عمر أخته حفصة بهذه الرؤيا وأخبرت بها حفصة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر القيامة في الليل. قال الزهري أحد رواة الحديث ولم يزل عبد الله بن عمر بعد ذلك يكثر الصلاة في الليل رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر. والحاصل أن البخاري رحمه الله بوب بابا بقوله باب الذهاب أو الأخذ على اليمين في المنام، والمقصود منه ما جاء في آخره من أنه لما رأى النار وشاهدها ذهب به ذات اليمين، أي أنه سلم منها وصار على ذهب بذات اليمين، وذلك يبشر بخير وهو أن يكون من أهل اليمين وقد أبعد عن النار بعد أن شاهدها وعاينها، وكان في ذلك عبرة له وعظة، إذ كان بعد ذلك يكثر القيام من الليل. وأرشد في الرؤيا وفي تفسيرها إلى ما عنده من النقص، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر قيام الليل، لو كان يكثر قيام الليل، فكان بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زعمت هذه العبارة يؤتى بها لمعاني عدة، وفي مثل هذا المقام المراد بها الخبر المحقق، يعني أن حفصة رضي الله عنها أخبرت خبرا محققا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قصت الرؤيا عليه وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك ما بين، حيث قال نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر قيام الليل. هل الزهري أدرك ابن عمر؟ الزهري ما أدرك عبد الله بن عمر، وهو من صغار التابعين، والذين رأوا، الذين تأخرت وفاتهم من الصحابة مثل أنس بن مالك، وكانت وفاته سنة 124 للهجرة، وأما عبد الله بن عمر فكانت وفاته في حدود 70، أي أنه أن بينه وبينه مسافة مدة طويلة، يعني بين وفاتيهما، فهو من صغار التابعين الذين أدركوا من تأخرت وفاته مثل أنس بن مالك وغيرهم من صغار الصحابة. قال باب القدح في النوم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ثم أورد البخاري رحمه الله باب القدح في المنام، وأورد فيه حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه ثم أعطيت فضل عمر. والحديث سبق أن جاء أن مر مرارا وأنه شرب منه حتى رأى الرية يخرج من أظافيره ثم بقي منه فضل فأعطاها عمر. قالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. الحديث سبق أن مر مرارا في عدة تراجم في كتاب التعبير، وهنا جاء من أجل ذكر القدح، أتي بقدح فيه لبن، والحديث يدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى هذه المنقبة العظيمة له، وأنه ذو علم وبصيرة. ولا يعني هذا أن يكون أفضل من أبي بكر، لأن هذا لا يدل على الأفضلية وإنما يدل على الفضل فقط. أما الأفضلية فهذه المعول فيها على الأدلة التي تبين الفاضل والمفضول، وما جاء في هذا الحديث وكذلك الحديث الذي تقدم، وأنه كان عرض عليه وعليه قميص يجره، وأول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين، كل هذا يدل على فضل عمر ولا يدل على أفضليته على أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. قال باب إذا طار الشيء في المنام. وقال حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشير قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابان يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز في اليمن والآخر مسيلمة. ثم ورد البخاري رحمه الله باب إذا طار الشيء في المنام. ورد في حديث ابن عباس في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم التي رآها، وهو أنه رأى في المنام أنه وضع في يديه سواران من ذهب فأفزعه أمرهما وأهمه، لأن لبس الذهب كما هو معلوم من خصائص النساء ولا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام أن في يديه سوارين من ذهب أهمه ذلك وأفزعه فقطعهما وأزالهما عن يديه، فأذن له بأن ينفخهما فنفخهما فطارا. فأول ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كذابان يخرجان. وجاء في هذا الحديث أن عبيد الله الراوي عن عبد الله بن عمر قال أحدهما الأسود العنسي صاحب صنعاء والثاني مسيلمة الكذاب. وهذا التفسير أو التعيين للكذابين جاء في بعض الأحاديث مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من كلامه عليه الصلاة والسلام كذابان هما فلان وفلان، كما سيأتي في بعض طرق هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب التعبير. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وهي ضرب مثال لأنه لأن السوارين ليس المقصود بهما السواران وهما من الذهب, وإما المقصود وإنما المقصود بهما الكذابان وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب هؤلاء هذان هما السواران اللذان رآهما رسول الله عليه الصلاة والسلام في منامه. وتفسير وتفسير السوارين بهذين الكذابين فيه مناسبات أو له وجه من عدة جهات. أولا أن الكذب هو وضع الشيء في غير موضعه, الكذب وضع الشيء في غير موضعه لأنه غير حقيقة. والسواران في المنام وضع في غير موضعهما لأن الأسورة من الذهب هي لبس النساء وليست لبس الرجال, هي لبس النساء وليست للرجال, فهناك مناسبة بين وضع السوارين في يده عليه الصلاة والسلام وهذا ليس من ألبسة النساء الرجال وإنما هو من ألبسة النساء, فهو وضع للشيء في غير موضعه. والكذب وضع للشيء في غير موضعه, والكذب وضع للشيء في غير موضعه, وهذا السواران وضع في غير موضعهما. ثم أيضا قوله من ذهب هذا فيه إشارة إلى ذهابهما وإلى اضمحلالهما واندحارهما والقضاء عليهما, لأن كلمة ذهب تشعر إلى ذهاب أمرهما وأن أمرهما يذهب ويضمحل ويتلاشى, فذكر الذهب فيه ذهاب لهما وعدم بقاء ومكت وأن شأنهما إذا وجد وحصل البلاء فيهما فإنهما يذهبان وينطفئ شرهما ويسلم الناس منهما, وقد حصل ذلك. ثم قوله ثم أذن لأنفخهما فنفختهما فطارا, والنفخ فيه إشارة إلى الحقارة وأن الذي ينفخ فيطير معناه أنه شيء حقير, الذي يطيره النفخ هو شيء حقير الذي يطير بالنفخ, فهما حقيران من حيث المعنى لأنهما كذابان ادعي النبوة افتراء وكذبا, فنفخ هذين السوارين وكونهما يطيران دليل على خفة شأنهما, وذلك من حيث المعنى. أما من حيث الحس والحقيقة فقد حصل بلاء وحصل شر على يديهما, ولكن النهاية الطيبة كانت لأولياء الله عز وجل ولجنده المسلمين. هل بين أنا نائم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم قوله ذكر لي, يعني هذا مما أخذه عن غيره يعني من الصحابة, وقيل إنه أخذه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أرسلوا شيئا وأضافوه للرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبينه واسطة, فإن الواسطة في الغالب هي الصحابة هم الصحابة, ولهذا مراسيل الصحابة حجة ويعتبر ما جاء عنهم مرفوعا ولا يؤثر إرسالهم, لأنهم إذا أرسلوا إنما يرسلون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكر لي قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي زواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا. قوله وضع في يدي إشارة إلى أن هذا حصل من غيره وليس منه, وأنه ما لبس الذهب ولا عمد إلى لبسه, وإنما هذا شيء حصل من غير اختياره وأفزعه ذلك وآلمه, أفزعه وآلمه, لأن الذهب ليس من لبس الرجال وإنما هو من لبس النساء تتحلى به وتتجمل به, وهو من خصائصها. قوله وضع في يدي يعني معناه أن غيره وضعه, ما هو اللي وضعه, ما هو شيء منه هو, وإنما من غيره هو الذي وضعه, فأفزعه ذلك وأهمه فقطعهما وأذن له أن ينفخهما فنفخهما فطارا. وهذا إشارة إلى ذهابهما واضمحلالهما والقضاء عليهما, وقد قتل جميعا واستؤصل وتخلص من شرهما. أما الأسود العنسي فكان في حياته, وأما مسيلمة الكذاب فكان بعد وفاته, وكان ذلك على يد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى يد الجنود المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل. وقد جاء أو سبق أن مر بنا الحديث أن ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب قاتل حمزة ابن عبد المطلب وحشي بن حرب, وحشي بن حرب لما قتل حمزة وأسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إليه وأن يلقاه, فعند ذلك نذر أو التزم أو قال قتلت خير الناس فلأقتلن شر الناس, فلأقتلن شر الناس, فذهب إلى مع الجيوش التي ذهبت إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب من أجل أن يقتل مسيلمة, ليكون هذا تكفيرا وليكون هذا عوضا عن ما حصل منه من الشر وهو قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال قتلت خير الناس فلا أعملن إلى قتل شر الناس, فذهب ليقتل مسيلمة. وذكر في الحديث أنه كان لما اجتمعت الجيوش جعل يترقب, وإذا مسيلمة ينظر من فرجة أو من ثلمة في جدار فأسرع إليه ورماه بحربته وقتله, أو كان ممن شارك في قتله أو ساهم في قتله. وإذا فقد قتل الأسود العنسي في زمنه عليه الصلاة والسلام, وقتل مسيلمة الكذاب بعد وفاته, وهذا هو معنى كونهما نفخهما فطارا, يعني معناه أنهما اضمحلا وقضي عليهما وانتهى أمرهما واستؤصلا وتخلص من شرهما. فقال صلى الله عليه وسلم فأولتهما كذابان يخرجان, فقال عبيد الله أحدهما العنس الذي قتله فيروز في اليمن والآخر مسيلمة. وقوله قال عبيد الله هو الراوي عن عبد الله بن عباس, وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة المشهورون الذين يرجع إليهم في الفتوى وفي الفقه, وهم في زمن التابعين, ووفاتهم جميعا في حدود المئة, منهم من يكون قبلها بقليل ومنهم من يكون بعدها بقليل, كلهم في زمن واحد كانوا في هذه المدينة يطلق عليهم الفقهاء السبعة. ولهذا عندما نأتي في كتب الفقه وتأتي مسألة من المسائل فيقولون قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة، قال بهذا القول الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة، فيعنون بالفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير قاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد بن ثابت و لا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على أحد الأقوال. والقول الثاني أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر، والقول الثالث السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن. ها؟ وش بقى؟ ها؟ أنا فيروس. لا أدري. ولا أدري. قال باب إذا رأى بقرة هل هو؟ طبعا هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري هل هو صحابي ولا مو صحابي. هو في زمن النبي ها؟ كان من القرش. إيش؟ كان من القرش. ما أدري. لأن الرسول عليه الصلاة قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قتله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو صحابي ولا صحابي لا أدري. قال باب إذا رأى بقرا تنحر. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت بالمنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بعد يوم بدر. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب إذا رأى بقرا تنحر. إذا رأى بقرا تنحر لتذبح. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، وهي أنه رأى بقرا تنحر ورأى خيرا، وكان تفسير هذه البقرة التي تنحر ما قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ما قتل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد، هؤلاء هم تفسير هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما عبر البقر في المنام بالرجال لأن البقرة نفعها عظيم وفوائدها كثيرة لما فيها لما يستفاد فيها منها من الحرب، وما يستفاد منها من الألبان، وما يستفاد منها من غير ذلك، ففيها فوائد عظيمة. فأول ذلك بالرجال الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نفعهم عظيم وفوائدهم عميمة، وأن النحر الذي حصل لهذه البقر هو القتل الذي حصل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، حيث قتل عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الخير الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مع النحر للبقر فهو ما حصل من الخير ومن النصر ومن الفتح الذي حصل للمسلمين بعد يوم بدر. والمقصود بما بعد يوم بدر ليس ما بينه وبين أحد، بل ما بعده، لأن أول المعارك التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار هذه الغزوة التي غزوة بدر، وكانت نصرا مبينا نزلت فيها الملائكة وقاتلت مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدد الكبير الذي جاء مستكبرا معاندا عدده كبير وعدده كبيرة، والذي قابله عدد قليل وعتاده قليل، والله عز وجل نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذنه سبحانه وتعالى، وصار هذا خير حصل تبعه خير. وما بعد ذلك من فتح مكة، لأن المقصود ما بعد بدر يعني بمدد، ما هو ليس مقصود ما بينه وبين أحد، وإنما حصل بعده، ما حصل بعده من فتح خيبر ومن فتح مكة ومن دخول الناس في دين الله أفواجا، هذا هو الخير الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الذي رآه من كون البقر تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه. البقر يقال تنحر البقر، هل الإبل يقال لها يعني تنحر؟ النحر هو في الأصل للإبل، النحر للإبل والذبح للغنم والبقر، والذبح هو فصل الرأس من الرقبة، فصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح، والنحر هو النحر في أصل الرقبة عند ملتقاها باليدين، اللبة أو الرهدة أو المكان الذي يقع بين الرقبة وبين اليدين، هذا هو المنحر الذي تنحر منه الإبل. والأصل أن الإبل تنحر والبقر تذبح والغنم تذبح، ويجوز العكس وهو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وهو نحر ما يذبح ونحر ما وذبح ما ينحر، يعني أن الإبل التي تنحر يمكن أن تذبح بأن يقطع الرأس من الرقبة فيكون ذبحها بذلك، والغنم والبقر التي كانت تذبح من أصل الرأس من الرقبة يمكن أن تكون من أصل الرقبة، فيجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. هذا الإسناد يتكرر كثيرا في صحيح البخاري، وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد في الأحاديث التي فيها أمثال وضرب أمثال، وأحيانا يأتي في غير ذلك كما هنا، لأنه في رؤيا، في حصول رؤيا محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن العلاء هو أبو كريب، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، ومسلم كثيرا ما يذكره بأبي كريب، أبو كريب يذكره بكنيته غالبا وكثيرا، وأما البخاري فهو يذكره باسمه كثيرا كما هنا، ويروي عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبو بردة، لأنه بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، فهو يروي عن جده أبي بردة، وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، ففيه رواية ابن عن أب ورواية حفيد عن جد، رواية ابن عن أب وهو أبو بردة عن أبي موسى، وحفيد عن جد وهو بريد عن أبي بردة، بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة. وجاء في هذا الإسناد أراه عن أبي موسى، يعني أظنه، وقال الحافظ بن حجر إن هذه الكلمة لعلها من البخاري، لأن الحديث في صحيح مسلم وغيره بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء أبي كريب وليس فيه ذكر أراه، وإنما فيه الجزم برفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فتكون من البخاري ما دام عند مسلم الإسناد، ليس فيه أراه، ومعناه أن وأنه موجود عند البخاري بهذا الإسناد، أنه يستعمل أخبرنا إنما هو غالب وليس بدائم، بدليل أنه يوجد في بعض الأحاديث ومن هذا الحديث أنه عبر بحدثنا بدلا من أخبرنا، وهو من صحيفة همام منبه. يعني هذا الحديث، هذا الإسناد هو إسناد صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي بإسناد واحد، هو هذا الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. والبخاري رحمه الله تعالى عند إراده هذا الحديث ذكر الإسناد وذكر الحديث الأول من الصحيفة، وهو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم قال بعده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالحديث الذي هو محل الشاهد، وهو الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أتيت خزائن الأرض ووضعت في يديه، ووضع في يديه سواران من ذهب فأهمه أمرهما، فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا، فأول ذلك الكذابين الذي هو بينهما، وهو صاحب صنعاء وهو العنسي، وصاحب اليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة الكذاب. وهذا في الحديث، هذه الطريق فيها بيان أن مسيلمة وأن العنسي هما اللذان فسرت بهما الرؤيا، وأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما جاء في الحديث الأول أن ذلك من كلام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي ذكر الكذابين وسمى الكذابين، ذكر الكذابين وعينهما، ذكر الكذابين وعينهما، وأنهما صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنسي ومسيلمة الكذاب. والبخاري رحمه الله عندما يروي من الصحف ليس له طريقة ثابتة مضطردة، فأحيانا يأتي بهذه الطريقة، وهي أن يسوق الإسناد ثم يذكر بعده الحديث الأول من الصحيفة، ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث الذي أراده. فهنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إلى آخره. وهذه الأحاديث التي اشتملت عليها الصحيفة وهي 140 حديثا تقريبا، بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن 140 حديثا جاءت كلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيفة هذه موجودة في مسند الإمام أحمد، حديث الصحيفة هذا الذي هو 140 حديثا موجود في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة هذا الإسناد، وفيه 140 حديثا متن واحد يفصل بين كل حديث وحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والإسناد واحد جاء في أولها، وأول حديث في الصحيفة نحن الآخرون أولوه. والبخاري رحمه الله أحيانا يستعمل هذه الطريقة، وأحيانا يسوق الإسناد ثم يأتي بالحديث الذي يريد ويلصقه بالإسناد، ويلصقه بالإسناد، وأحيانا يأتي بالإسناد ويأتي بأول حديث كما هنا، ثم يقول وقال رسول الله ويأتي بالحديث الذي عناه، وأحيانا يسوق الإسناد ثم يذكر الجملة أو الحديث الذي انتزعه من الصحيفة ويجعله بعد الإسناد مباشرة. هذه طريقة البخاري، ليس له طريقة مضطردة. أما مسلم فله طريقة ثابتة مضطردة وحسنة، وهي أنه رحمة الله عليه يروي الصحيفة أو أحاديث الصحيفة من طريق محمد بن رافع, من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام, ثم يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة, يقول همام عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة فذكر أحاديث يشعر بأن هناك شيء في هذا المكان ما ذكره ولكن عبر عنه بقوله فذكر أحاديث, ثم قال منها أي من هذه الأحاديث المذكورة بعد هذا الإسناد وقبل هذا المتن أحاديث عديدة منها وقال رسول الله. فكلمة وقال رسول الله موجودة في الصحيفة, لكن فذكر أحاديث منها هذا كلام مسلم الذي أتى به بعد ذكر الإسناد, وهو يبين أن الحديث ليس مرتبطا بالإسناد مباشرة بل بينه وبين أحاديث. لكن مسلم رحمه الله أتى بعبارة تنبه وتبين أنه حذف أو أنه أعرض عن ذكر الأحاديث الموجودة في الصحيفة لأنها ليست تعنيه في هذا المكان, وأتى بالحديث الذي يريده منها. فكان دائما وأبدا في صحيحة عندما يروي من صحيفة همام يقول حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا الإسناد يتكرر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. وقد عرفنا في الليلة الفائتة أو التي قبلها أن مسلما أن البخاري رحمه الله أخذ من هذه الصحيفة أحاديث ومسلم أخذ أحاديث, اتفق على أحاديث منها وانفرد البخاري بأحاديث وانفرد مسلم بأحاديث وترك أحاديث من الصحيفة. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إيراد الأحاديث الصحيحة كلها, وإنما أراد أن يجمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. ولو كان ملتزمين لإيراد الأحاديث الصحيحة التي صحت عندهما لأتيا بالصحيحة برمتها وبأكملها, لكنهم انتقيا منها وتركا. فهذا دليل واضح جدا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعب الأحاديث ولا قصد استيعابه. ولهذا فاستدراك الحاكم عليهما في المستدرك على الصحيحين لا وجه له, لأنه ما التزم حتى يستدرك عليه. لأنه لو قال أنني التزمت أن أسوق الأحاديث الصحيحة كان يمكن يقول هذا حديث صحيح وما ذكروه. فهما لم يستوعبا فعلا, بل ولم يقصد الاستيعاب وما أراداه, وإنما أرادا جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة كما يجمع العالم من الفقهاء جملة كبيرة من مسائل الفقه ولا يقصد استيعابها. كذلك المحدث يقصد إلى جمع جملة كبيرة من الأحاديث دون أن يكون قاصدا استيعابها. هذه طبعت مستقلة. هذه الصحيفة طبعت مستقلة في مجلد كبير وحققت وطبعت طبعة جيدة وهي في مجلد كبير مستقلة ومطبوعة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله يوم الخميس القادم نبدأ بالمصطلح وندرس 7 أبيات من الإجازة.